هناك لفظ دارج يا شيخ. إيش؟ لفظ دارج عند الناس القول لا سمح الله. ما رأيك؟ لا لا سمح الله لا تستعملها. بدل لا سمح الله قل لا قدر الله. الفرق انك لا سمح الله تشهد بان الله سبحانه وتعالى يجبر على ان يريد ما اريده انا مثلا. اقول لا سمح الله وانت ما استاذنت الله عز وجل حتى تقول يسمح او ما يسمح. ان تسال الله لا يقدر هذا الشيء فقل لا قدر الله بدل لا سمح الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.